فانا بتكلم الواحد على حياه وامور كده، فانا لما اقول لك انا هقول لك كل ايه؟ ما حدش عنده وقت. يعني من 8 ونص بتجري. حاجات في التربيه العمليه وحاجات في الكليه في الشغل وحاجات هنا فمجهز للامتحانات فالدنيا كتير. من وجهه نظرك انت كراجل متخصص في التربيه حتى زيكم، ما هو الكمبيوتر بالنسبه لك؟ ايه هو الكمبيوتر؟ دايما بنبدا بالسؤال ده سهل كده، ايه هو الكمبيوتر؟ عصر مش عارف لكن بتستخدم الكمبيوتر. جهاز بيتم تحميله المعلومات والبيانات او احتيال معلومات والبيانات اللي بتشيلها بيها في الصوره اللي احنا عايزينها. الكلام ده ما كانش موجود يا استاذ لو سمحت الورق ده لو سمحت. اذا كنت طالبه او ست او مدان او حاجه او مواضيع بتتكلم عليها او حاجه زي كده مش حاطين اي مكان انت في الورق دي كانت صاحب منها حد يعطل عليك الكلام بتاعك. خلاص انا خليت وضع الورق خلاص انتهى الموضوع. فبالنسبه لوصف جهاز الكمبيوتر هو عباره عن جهاز مبني على حاجه اسمها سطور نظم. في خطوه من خطوات تصنيف الوسائل التعليميه او اطار مسمى الوسائل التعليميه قبل بدايه الحرب بتاعت عن شكلي كان اسمها سطور نظم. والاستاذ اللي لابس النظاره دي تيجي احلى لو سمحت. عينيك وجعتني؟ طب خليك الاسلام. عينيك وضبط كده وارجع على عيني برضه حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بالنظاره. هو جهاز مبني على اسطول النظم، يعني قبل فكره ان في يكون جهاز مادي في حاجه اسمها اسطول النظم كان معروف في مدارس الاربعه زمان ولخصوه في مظاهريه واتصال واحنا يمكن في تصنيفنا لمسميات الوسائل التعليميه عبر الاسئله المختلفه كان يسموها المعينات والوسائل المساعده والكلام ده وكان في حاله من الحالات اسمها اسطول النظم او اتباع اسطول النظم في توصيل الماده الماديه، بمعنى ان في حاجه اسمها مدخلات عمليات مخرجات. زي اي حاجه في الدنيا بالظبط بتاثر بطبع معاك حتى لو انت تدي بيت ورقه في المطبخ او اديت حاجات بتعمليها في مشكلات الحاجات اللي هي كمال الحياه وفي بروسيسنج خلاص بروسيسنج اللي هو بتعملي ايه بالظبط او بتعيدي ايه في الطعام بتاعك وفي مخرجات اللي هو الاكل اللي بيطلع جاي من التاني خلاص فهي مدرسه النظم او اسطول النظم مبني على ثلاث حاجات في مشكلات في عمليات في مخرجات فهو الكمبيوتر مبني على هذا الكلام. فعندنا ان احنا دايما بندخل البيانات بتاعتنا بنكتب وندخل حسابات وارقام وحاجات زي كده البروسيسنج اللي هو الكمبيوتر نفسه معدل البرامج والبرامج اللي تشتغل عليه والتطبيقات اللي عليه ان هو يعمل لي بروسيسنج للمعلومات. عايز اصور الحروف اللي انا بديها للمعلومات عايز اصور الارقام بتاعي اعداد وارقام مع بعضها ونتائج وحاجات زي كده زي ما حالات العرض الرياضيات او الهندسه وحاجات زي كده. عايز اصور نص بتطلع صور تكست او نصوص مكتوبه اللي هو في برنامج الوورد مثلا بيطلع لي الحاجات دي. عايز صور جداول في برنامج تطبيق على الكنال زي السيل اللي طلع حالي ده. عايز صور جرافيك بتطلع اللي بيطلع ده عباره عن مخرجات. يبقى مشكلات حاجات كلها البيانات والمعلومات والحاجات الطبيعيه كلها اللي استاذ معايا اللي بتطلع عباره. يلا يا استاذ عشان نخلص. خلاص هي دي المدخلات، البروسيسنج اللي هو الكمبيوتر والاجهزه برامج التشغيل والتطبيقات اللي موجوده عليه وبيطلع لي الحاجات دي. طبعا مع خليكي بره لو الورق هيعيط خليكي بره. خليكي بره. انت مش شغالين بتتجاوزوا برضه من المفروض ده موقف تعليم، الناس بتتكلم كلنا مع بعض. فبيتم ادخال البيانات في صوره حروف او ارقام او بيانات من خلال اللغه المناخيه والجهاز بيعمل عملية بروسيسنج أو معالجة وفقا لبرامج تطبيقات تناسب كل نوع أنا عايزه. لو عايز نصوص مع جداول في برنامج الوورد. لو عايز حسابات وإحصاءات وجداول إحصائية في برنامج السيرفر. لو عاوز حاجات تتعلق بنصوص معينة بلغة معينة وحاجات كده في حاجات اسمها داتا بيز. لو عاوز أعمل داتا بيز امتحان أو لأعضاء تدريس في المدرسة أو نظام المدرسة أو غرف المدرسة أو حاجة زي كده، أو حاجة تتعلق بيه بيانات والمعلومات بتاع شهور الطلاب. خلاص؟ بتطلع لي الصورة مقروءة، النظرة يا إما بيطلع الصورة مقروءة نشوف على جهاز الكمبيوتر، يعني حضرتك لو معاك لابتوب او محمول بتاخد الكمبيوتر وتروح المتخصص وتمشي من الطلاب او مدير المدرسه او تعرض على الشاشه او الجوابير اللي موجوده عند الموقع للطلاب او تطلع في صوره مقطوعه نعم عندنا طبعا عنده قوانين على المقاربات دي النظريه اللي بني عليها السيستم الكمبيوتري. في طبعا الوظيفه الاساسيه بتاعتهم بيستخدم في كل المجالات كل المجالات خلاص يعني اللي هو بين المجال التعليم بتاع المجالات الكبرى يعني زمان في الثمانينات والتسعينات كان في كمبيوتر بس طبعا ما كانش بالشكل ده بس كان موجود هنا في الحربيه بيقولوا الصوتشات وحاجات كده هو نشأ خاصه من الجيش في الجيش الامريكي في الثمانينات والتسعينات انتقل بعد كده ان هو كان خبره معينه سريه معينه دقيقه لان كان غالي وكان كل كمبيوتر عاوز صوره زي دي فطبعا ده مش متناول هنا كده دخل بعد كده مجال الاعلام والسفر كان بيتم حفظ الطيران وبتاع وقعد في حته برضه في الثمانينات والتسعينات دخل فيه وانتشر في النظام التعليمي مع النص العقد الثاني من عام 2000 او من 2003 يعني 1983 84 بدا يخش في المجال التعليمي هي دي وظيفه الكمبيوتر وظيفته الاساسيه ان هو بيحول البيانات وقطع البيانات الى معلومات تحتسب في شكل انت عايزه يعني ممكن تطلع جرافيك اشكال فوضحيه بصوره داخليه بصور شارب رسوم بيانيه اشياء بيانات زي ما انت عايز ده طبعا ما كانش موجود في النظم التقليديه زي رايتر وحاجات الالات في محور عندكم على فكره اسمه انواع الحاسبات حد عارف انواع الحاسبات من غير ما تبص من غير ما تبص ايه هي انواع الحاسبات في حاسبات تستخدم لأغراض محددة داخل آلات وبعثات أخرى زي مثلا الطائرة الطائرة لازم تكون فيها كمبيوتر لأنها مرتبطة بدرجة الحرارة والسكر وارتفاعات معينة وملاحة جوية وكلام زي ما يقدرش ينظم الكلام ده بالكمبيوتر دلوقتي الطيارات بقى فيها كمبيوتر خلاص لما بيبان عندك حفرة أو حاجة زي كده بيبان عندك في التابلوه بتاع السيارة ولا في قصة كمبيوتر موجود جوه مع المحرك بيقدر يشكل الأخطاء. طبعا دي أمثلة ففي أجهزة ومعدات أخرى كبيرة جدا بس مجموعة تنوع من أنواع الحاسبات. حاجات طبعا متصفة وبسلوك معينة وكابلات معينة مع المحركات بتاعة الأطراف والسيارات والحاجات دي. خلاص؟ في حاسبات مستقلة لذاتها. ذاتها بتستخدمها بقى. ودي منها أنواع متعددة. زي في مثلا حاسبات الساعة دلوقتي خلاص موجودة بقى في لابتوب في برنامج من الأندرويد مع الشير المطبق على المحمول ده جزء منه يشتغل على الكمبيوتر ممكن تكتب دلوقتي وتحسب وتعمل كل اللي انت عايزه على جهاز الكمبيوتر عايز تعمله على التليفون بتاعك او السماعة سمارت فون او حاجة كده في تطبيقات اخرى تانية زي الايباد في حاجات تانية زي النويز ومع الشير والكلام ده كله كل ده حاجات مستقلة او حاسبات مستقلة وفي حاسبات مستخدمين متعددين زي معمل مثلا في كلية العلوم او كلية الطب او في هندسة السويد لما كان حاطط المعمل بتاعه يعني ده دلوقتي الشغل فيه اكثر من واحد ناس متعددين بيستخدموا ويصعب العينات بتاعتهم الشغل بتاعتهم ومتصل بآلات معينة كل اللي يعمل بيان معين او يعمل تجربه معينه يطلع بيانات معينه ويبعتها في نفس الوقت ولا في المعمل الثاني يشوفه وحاجات زي كده. طبعا دي مش متناول ايدينا موجوده هنا يعني. عندنا معهد اسمه معهد المقاول الجديده في جامعه بني سويف في هذا الجهاز تقريبا كان جاي ب 2 مليون دولار من بره او حاجه زي كده. لان حاجه كده برضه نص الاوضه ومعايا 20 شاشه ثانيه قاعدين عليها باحثين او حاجه زي كده ويعملوا التجارب بتاعتهم ويبلغوا النتائج او حاجه زي كده. والمستقله برضه زي ما تصنف من حاجه حاسبات صغيره جدا وحاسبات متوسطه وحاسبات كبيره انت بتتكلم فيهم في حاجه اسمها حاسبات عملاقه دي بتتراوي برضه في المؤسسات الكبيره او المصانع الكبيره اللي بتصنع وحاجات زي كده لا حاجات احنا مش هنحتاجها ولا لينا فيها ولا متعلق فيها دي بتتعلق بالمؤسسات الكبيره وفي بقى المحمول اللي طلع جديد ودي الحاجات دي مكونات الكمبيوتر بقى ده عشان الشغل اللي انت هتعمله طبعا في امكانيه ان احنا نخش المعمل ونشوف الكلام ده بس مش في الترم ده لكن التدريب مطلوب ان احنا نعمله عشان نخلص تقييمنا لهذا الترم. الكمبيوتر بيتكون من مكونين اساسيتين في حاجه اسمها هاردوير وحاجه اسمها سوفت وير. ايه الهاردوير؟ نخش في السؤال ده، يعني ايه رب وليس الصلب؟ الحاجات الصلبة المسيحية كانت بيسموها العرب وليس، حتى في بعض الشركات بقى حاجة اللي كده والملاك الكبيرة وبتاع فيها قسم كده لما تخش ولا في العرب وليس تبقى كل حاجة اللي هي تتعلق سالب. فالحرب الوحيد يتم كل مقومات الصلبة، كلمة حرب معناها صلبة، حاجة اللي هي صلبة في مقومات الإنسان، والحاجة اللي هي السوفت وير اللي هي كل اللي أنت بتحمله على الكمبيوتر، زي ها؟ بالظبط المعلومات والبيانات الموجودة على الكمبيوتر، برنامج تشغيل الكمبيوتر اللي هو يقول لك الويندوز وجوب على الأسطوانة والصوت في الجهاز، برنامج وورد، برنامج مجموعة الأوفيس كلها ومجموعة اللي هي الإكسل والحاجات دي كلها اسمها سوفت وير. حاجات موجودة داخل الكمبيوتر معلومات وبيانات بناخدها هنا سي دي او فلاش او حاجة كده نحطها على الجهاز، كل ده سوفت وير. كل ما داخل هو الجهاز ويقرا ويشغل الكمبيوتر ويقرا ويضيف تطبيقات كل ده سوفت وير، اللي خارج الجهاز منه ده الهارد وير. فالهارد وير بقى بيتم الصندوق الخارجي للجهاز، طبعا حتى لو لابتوب برضه الهيكل الخارجي ده يعتبر هارد وير، كل اللي انت شايفينه ده المكون الخارجي ده يعتبر هارد وير للجهاز. إذا كان جهاز موجود على كيبل موجود زمان ده دلوقتي في دور عروسة في جهاز الفرع بتاعها لو رخيص عن الباب ار جي وبتاع رايز جي بتاع رايز جي في الجهاز الشهيرة والجهاز الرابطة والخليج كلها انت ما بتجيبيش، انت ما بتجيبيش وانت عايز تاكل، انت بين عايز تاكل بكتير جيبي ثلاجة كبيرة وثلاجة صغيرة وبطلت أطفال وبطلت معرفشين وكبرت أطفال وكل ده ده اللي في دماغك المولد ده. في ناس ما بتقولش الكلام ده، هي عايزه تكون موجوده ورابطه بس ده اللي شغاله الجديد بيكون جديد كله عايزه رابطه تشغل السيف، مش هتعمل كلمه فضيل زي زمان ولا ثلاجه ولا كلام ده بيجيب لي ليه ومذاكره وكله بيجيب كله بيجيب خلاص. حتى 90% من منا كلنا من الالياف وده الياف اكثر من 80 دلوقتي خلاص. لا بقى فيه جبنة قديمة زي زمان ولا عواميد ولا معرفش زبدة ولا معرفش ايه كله جديد دلوقتي كله. حتى في البلد، في البلد اللي جت فيه شغال خلاص والقرص ومعرفش ايه ولا جديد في السكن وابو عدوى خلاص كله كلام ما كانش موجود زمان. والمراوح وجيب سلم المعدن وسلم خشبي، سلم الخشب للمطبخ وتعمل كرسي والسلم المعدن للمطبخ والمراوح والتكييفات كل موجود دلوقتي خلاص. اسمع يا استاذ اسمع اسمع عشان تقولوا ايه كل ده انا مش لازم الشقة انت ولادك ومراتك وفيها كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده دلوقتي جوه الشقة الشقة حماية الحماية وحماية المتطلبات الأساسية بتاعتها. ما تقدرش تعيش من غير شقة، ما تقدرش تعيش من غير بيت مأكول عليه. خلاص دي مسألة بالظبط اللي هو الصندوق الخارجي بتاعنا. لعبة المفاتيح تعتبر مقاول من المكونات الهامة والضرورية والأساسية في جهاز الكمبيوتر. خلاص ودي لها مكونات داخلية، في حاجات تتعلق بالحروف، في مفاتيح تتعلق بالأرقام، في مفاتيح تتعلق بالتخزين، في مفاتيح تتعلق بالاتجاهات، لو عاوز ارجع يمين ارجع شمال فوق تحت اسفل موجودة عندك، سواء كان الفلاح توبة او جهاز صغير او جهاز كبير. البحرة معروفة بالحرة فيها، اذا كنا على بي سي كمبيوتر اللي هو ده اللي هو الحرف العربي او المثل اللي بيسموه بي سي كمبيوتر او بيرسونال كمبيوتر، هو ده الاسم ده ديسك بي سي كمبيوتر او لابتوب. فلازم يبقى فيه برضه حاجه صنفاره بتستخدم في مساعدتنا في تخزين البيانات والتخزين وفتح البرامج وكل الحاجات دي كلها. يعني احيانا حتى لو بتستخدم ايديا في المفاتيح او حاجه كده، لابد من هذا الجزء او المطور ده يجي في فتح البرامج والتطبيقات الموجودة على الكمبيوتر. من العرض وين برضو شاشة العرض، ودي شاشة مهمة جدا تاني أيام احنا ما كنا بندرس فيه تمنيات الكمبيوتر في الجديد، هي بس عبارة عن شاشة سوداء. يعني مفيش حاجة تقولون ولا سوا، يعني كل عنوان بنشوفها دي في الشاشات الجديدة اللي بعد 2000 خلاص. هي بقى بتتكتب مع الانترنت والمكونات والجرافيكس والحاجات دي لما تطور الشغل والاداء في اجهزه الكمبيوتر او حاجه زي كده. لكن دلوقتي بقت موجوده ملونه وفي ساحات معينه وفي فلات زي اجهزه بتاع الجهاز الشاشه بتاع التلفزيون الجديده، شاشه فلات ملونه. طبعا بنقول الكلام ده لما احنا بدانا تعريف حتى في الولايات المتحده كنا في بدايه التسعينات 90% من اجهزه الكمبيوتر ده كان شاشه لون واحد بس، هي الكودا والنتور والكلام الابيض. طبعا ممكن تكون ناس هنا شايفينها وناس ما شافتهاش. والطبعة مهمة جدا، ده مكون صوت من الهاردوير دي السنة اللي بتحط حضرتك لو عاوزين نعمل جزء من فريند سكرابينج او المواد الموجودة من زمن بعيد وما نقدرش نجيب لها حاجة من الانترنت او حاجة زي كده. يعني في مثلا طريقة اختراق التأثير ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت في الكتاب نزلوها دراسة الجهاز الموجودة على مستوى العلوم. من سنتين تقريبا كانت لازم تيجي من كتاب العلوم وتتعمل السنة وتدخل بالكمبيوتر عشان تتحط في الكتاب أو حاجة زي كده. في حاجة اسمها المهم بس ده أنت ما تسمعش عنه دلوقتي. لأن بقى مطور داخلي داخل الكمبيوتر نفسه. يعني داخل الكمبيوتر بقى جزء من أجزاء المهم. دي حاجات كبيرة كلها. من 15 أو 20 سنة كان المهم ده حاجة تيجي مع جهاز الكمبيوتر فيه. عايز شغاله ليه تروح تشتري الموديل زي هذا بالظبط. دلوقتي برضه مع تقدم صناعات الكمبيوتر بقى حاجه مصممه جدا سطر لسطر وتتحط جوه المكونات بتاع الكمبيوتر او بيجي مع مكونات الكمبيوتر. السوفت وير بقى عباره عن كل المكونات اللي موجوده داخل الجهاز. زي لما تروح تجيب جهاز جديد خالص بتجيب له برنامج ويندوز. ده سوفت وير. بتحط برنامج ويندوز وتشغل الجهاز بتاعك عشان يستخدم البرامج بالظبط. في بعد كده بعض التطبيقات زي الاونلاين ما اعرفش كذا عشان تجيب حاجات مع الانترنت معانا ممكن تنزلها من الانترنت او تجيبها على السي دي. زي صوانه خاصه بالطبعه، زي صوانه خاصه بالكاميرا، زي الباشا، زي كل الحاجات اللي تبقى في جهاز بتيجي جاهزه للمقررات والمواد التعليميه. كل دي تعتبر حاجات سوفت وير وكل دي اجهزه الكمبيوتر. الجزء اللي انا بقول لحضراتكم اللي هو في الحراسه من صفحه 1 لحد صفحه 36 ده ملخص الكمبيوتر واهميته واعماله. خلاص في اهميه لاستخدام الكمبيوتر بقى اللي كل منها بالنسبه لها الى ثمن اعلى. انت تقدر تكون مدرس. اول حاجه حضرتك فايته يجيب الفصل. ما لم تكن ناجحة في ضبط الخصم وشفافة المنظمة والخاص بتاعها ولا تنفذ المادة العلمية أفراد. فدي مواقف بنحن نعملها دي مواقف حقيقية. خلاص ازاي تبقى مالي مع الناس ازاي تتكلم عن الناس بأسلوب كويس وتشرح وازاي في نفس الوقت تدير الخصم بتاعك. خلاص في نمرات معينة نظر الأسلوب ممكن من خلالها تقدر مش معناه إنه مسيطر عليك مش معناه إنه مسيطر عليك أبدا. أنا بتفاعل معاه بأسلوب معين يدير به الخصم وأنا ما بديرش الخصم لوحدي بيدير أنا وأنت مع بعض. بس أدي الفكرة في الموضوع عشان واحدة من الأسبوع اللي فات بتقول لك عصب إيه إيه تاني كلها ثقة الله يسلمك مش عصر بتاعناه هاو كيف ندير الخصم مع بعض كيف ندير في الموقف التعليم مع بعض. خلاص كل اللي قلناه عن الوسائل التعليميه لحد دلوقتي خلص على الكمبيوتر يعني خلينا عن الفوائد العامه او فوائد استخدام الوسائل التعليميه من تبسيط المعلومات وتوصيل المعلومات كل ده يخلص على الكمبيوتر والكمبيوتر يعتبر احدث مكون من مكونات الوسائل التعليمية. في بقى هنا ثلاث تمارين لحد صفحة 36 باختبار الكود الأول واختبار الكود الثاني وبعدين بقى بيانات الكمبيوتر آخر حاجة فيها بقى. هتاخد سياسة القرارات اللي معاه ده تقريبا يعني كده 36 بقى فيه القرارات حوالي 15 صفحة يعني 70% من درجة القرارات على الجزء ده. إيه ده؟ لقينا الشغل منمق ومحترم كله خلاص أنا أساسي على الثلاث دليل الاولين اللي الاختبارين موجودين عن الكمبيوتر وبعدين اجزاء الكمبيوتر مقرره وبعدين عارفين الشكل ده الكمبيوتر في كتابه البيانات عليه. خلاص ده ان شاء الله انا اتعشى بتاعي ده اسبوعين بالظبط هتيجي تسافر تديني تخش فصل الكراسه وتاخد الامتحان بتاعك وكده يبقى تقريبا خلصنا الترم الاولاني ما لم اذا كان هيبقى فيه تفاصيل بناخدها من فصل الكليه. الاستجابة دلوقتي موجود في التدابع حضرتك المكتبة حضرتك ناس ذات البلد يقول مفيش شيء موجود مقررات موجودة معاه كل اللي أعطوها لحضرتك عشان في حاجة واحدة كده لو سمحتم ما تكتبش اسمك من بره الاسم على الصفحة الداخلية. خلاص يبقى النهاردة أحدث مكون أو أحدث وسيلة ونفرش المعلومات أو التعليم هو الكمبيوتر. بس مش انا اللي كان دلوقتي بالصبورة التبشيرية والصبورة المرحية والصبورة معرفش ايه وكلام اصلا هو ممارس وانت بتستخدمه ولو دخلت على الانترنت اللي هو على الكمبيوتر هتطلع اي مادة علمية عن الحاجات العملية دي. في حاجة اسمها الصندوق السحري الصندوق معرفش ايه الكلام ده اذا توافق من خلال القسم اسبوعين في نهاية السنة بيدرسوه في المعمل. لكن انا لازم مقتنع احدث ماسية في وسائل التكنولوجيا التعليم والمعلومات هو الكمبيوتر. احنا بس بنقول كل اللي انا عايزه منك ايه هو الكمبيوتر جهاز زي اي جهاز يستخدم في تحويل المعلومات والبيانات من صوره الى صوره اخرى. من صوره قطع تمام مقطوعات صغيره قد تكون حروف او ارقام او لو دخل حاجه بالسكان وطلعها لي صوره تيبل تداول وشيكات تيبل زي ما قلت في بعض التصرفات اللي عندكم او بصوره نفوس او بصوره جرافيك. مبني على نظريه ونظريه الجزر ثلاث حاجات مدخلات عمليات مقرات اي حاجه في الدنيا هي كده. دي نظريه اللي عاوزين نقول نظريه كونيه. كونيه يعني تتعلق بكل شيء. تمام؟ حتى في اداب الولاده حتى في الاكل والشرب حتى في الزراعه بتدي الزور وميه والارض بتشتغل وتطلع لك في اخر السنه النباتات بتاعها والمحاصيل بتاعها. ده في اصلا الزراعه اللي هي حاجه رقميه كل الحدود هي بالبطن مبتدئات عمليات مقرره. ولو في امتحان شافه واحد السنه شافه برضه بتعتمده على المقررات. دي النظريه اللي بنى عليها سيستم الكمبيوتر بنديله قطع معلومات وبيانات بروسيسنج الجمهوره بيعملها. نفس النظام ده اللي هو قبل الكمبيوتر الفاشل قبل الكمبيوتر في الكمبيوتر مين؟ البشر اللي هو المخ. المخ مفيش عقل على فكره. في حاجه اسمها عقل؟ في مخ. العقل حاجه مكرره، المخ مادي. يعني في مخ اه كل واحد ليه في مخ. لكن العقل ده حاجه مكرره. حاجه مكرره، لكن هي وظيفه المخ. يقول لك عندك عقل اه عندي عقل وكل حاجه بس مجرد مش ملموس. ما نقدرش نشرح العقل كده العقل. خلاص هو العقل حاجه مقدره وظيفه للبطن. فكل ما كان المخ سليم هتبقى العقل سليم. خلاص المخ فيه اي نقطه معينه مش عارف خلاص. والمخ ده طبعا ما اعرفش انا قلت قبل كده انا ليه لو طلع عقلي يعني كده. والمخ زي ما قلنا قبل كده مكون في اكثر من مليار تريليون خليه عصبيه. مليار وزنه 1600 جرام. وما فيش واحد يروح على وقت الدكتور بتاع مخ واعصاب قال لي لا ده مخك 1350 جرام. ما مش منطق يعني. هو المتوسط بتاعه 1300 جرام. ممكن واحد 1150 1200 واحد 1400 لكن حجموه على مستوى العالم على مخ واعصاب متوسط 1300 جرام. خلاص؟ بس في واحد صغير بقى قال لا انا غير كده خالص جامد. انا من 1375 جرام. فهو مش معناه بالظبط وحتى مش قطع 1300 بالظبط. تمام؟ زي مليار مليار خليه عصبيه موجوده بتشتغل. اذا كانت كلها سليمه واشتغلت صح هيبقى فيها عقل سليم وتصرفات سليمه. في ثوره في حته معينه مش في واحد يقول لك سامحونا وقع على ثوره صغير. يعني ايه وقع على ثوره صغير؟ يعني حصلوا شويه تكييف. حتى شويه تكييف في خلايا معينه. الخلايا دي كانت مرتبطه بالصوت قد تكون مرتبطه الورق الصوت اللي بيتنقل فيه الولاده. بنسمع كده حاجات عشر الولاده لا تدع عنها كلام. ما هو ايه اللي حصل؟ هو عنده حاجه زلازل حاجه زي المرض الطفل وهو نازل وهو برضه هم لسه نازل ميه. بتتكون بيوصل تكميله بيحصل نوع يعني بيكتمل بيحصل نوع الولاده. الجمجمة بتتكون وتبقى صلبة لسه نوع الولادة أو لسه مش زيدين مش زي تحت وتحت الأرض. في خلاص دلوقتي لو خبطت شوية حديدة ممكن تستحمل. لكن طول ما أنت مسكت الجمجمة بتاعته وعملتها كده بتتصرف. ففي ولاد وهم بيتولدوا في تنتين ولادة بتحش. فخلاص لو حصل معين بيعيش ب 5% ولا 3% لونه بنص ما كانش عنده. لكن الزنا اللي هنا والطبق اللي هنا اتدمرت بالخيال. عشان كده بيقع فيه مشاكل. ربنا يوريكم اولادكم وعلى احفادكم ان شاء الله. خلاص؟ هذه فكره العقل والمخ. المخ مكون ماشي موجود اللي تحت الجمجمه. وده صندوق الخليج. زي الكمبيوتر برضه ده صندوق الخليج. خلاص؟ ده اللي ظهر بتاع الجمجمه دي صندوق الخليج. خلاص؟ صندوق الكمبيوتر. والتريليون خلية على العصبية دي بتشتغل كلها. في شوية مسؤولين عن النش وشوية مسؤولين عن الكلام وشوية مسؤولين ان تمد ايدك تجيب كوباية مية وتشرب. يعني بتعرف خمس ست رقبات خلية تمد ايدك. خلاص؟ ومد ايدك كده قبل ما تجيب الكوباية والكلام. بتمدها خفيفة تضرب الكوباية دي مليانة تقيلة. في خلايا تانية بتشتغل معاها. في برضه نظام الكلام الجريان الجديدة اللي موجودة حوالي سنة عندي اتكلمت الاساطير الكبرى حول موت البشر. في 48 اسطوره بترجمها مرات خلاص. فمصطلح يعني فرق الكتاب حول الهنود صفحه فهي ما شاء الله يعني في كلام كتير جدا. في منطقتين هنا ولد اذن اسمه الهيبو كامبس. لو درست مخه زمان في التشريح. لون ولد اذن على طول في حته جامده كده. بس تحت الثانيه. على طول دي جامده ليه؟ خلق ربنا برضه المنطقة دي بتبقى شكلها. لذلك زمان انت بتقول لك ايه؟ غير بابا هنا ما كانش ايه؟ يفقد الذاكرة او يموت. يعني ممكن يفقد الذاكرة او يموت او يعيش ميت. من هم العقليتين بس. عشان كده برضه ما تخليش الحلاق يدل مثلا في الحته دي. يعني في واحد او انت لو انت جايب مثلا وبتحلق هقول معلومات حياتيه. لما يفكر ان المكان الكبير ده الجديد ده الكهرباء ده ما تخليش يزيد ضهرها كتير. ما تخليش المدام بتاعتك تتقل ضهرها للغسالة ولا للطلاب. هي الوقت ده ممكن يطلع فيها أشعة بس هي ما تخش الموضوع خالص في المكان. خلاص انا بفكر فيه جميل ده الكهرباء. كفة وخلاط وخلاط صغير وخلاط وخلاط معرفش ايه العصير وبتاع اللي كده صنعنا كده الليمون. الليمون هو من الليمون. الليمون ما بتاخدش حاجة. بيقول لك حاجه صغيره لو بتجيب لي باور في الجهاز بتاعها حاجه قبل كده ب 400 جنيه دي اللي بيعمل ده وانتم اللي كنتوا بتعملوهم يتلعبوا بتجيب لهم عشان يدوروا حاجات الدلع دي انا عملتها ما فيش اصلا حاجه في الجهاز طبعا مش عارف مش عارف احنا بنتداول الحاجات الحياتية مع بعض مش انت بترجع تقول علمني جابته 12 واحد اتخلف 12 وصحتها زي الفل عندها 80 سنة و 85 سنة والصغيرة اللي هي مواليد 90 ولا معرفش 2001 او 1995 بيحصلها مشاكل وبيجيب اثنين بالعكس وكلهم قيصري عشان بنتكلم فيها اللي جيتها زمان حضرتك لا كان لها مصدر ولا كان ليها اجهزه خالص ما فيش حاجه اللي كده في الشغل ما كانش فيه كلام ده خالص كله عادي ليه فبتسمع كل حاجه كده فصحتها تغير دلوقتي كل الاجهزه اللي احنا بنستخدمها دي لا تاثيرات سلبيه ورسالة اللي بيقولوا لهم كوم على شغالة والخلاط اللي شغال وما اعرفش ايه كل دول تأثيرات على الأم وعلى الجنين على الأم وعلى الجنين اختلال في الهرمونات بتاع الجسم بتضيع الدنيا خالص في تفاعلات معينة بتيجي في المخ بتتأثر بالزلزالات اللي في الدم القرارات اللي ماشية في الشوارع والسيارات كل ده له تأثير سلبي على حياتنا سواء كنا رجال أم سيدات فانا بقول لحضرتك بس ابعد ان انت حد بتروح عند حد شيفا ولا معرفش ايه خط كير بيرسون حلاق يعني ويقعد يطول هنا في الجزئيه دي سبعة 57 بالظبط وتبقى نفسك مش بتفهم برضه دلوقتي في ناس فوق 90 او 80 او 85 وبتتذكر كل شيء وناس عند ال 40 كبيره الضمانه خلاص بقى مثال نحلة حاجات كهرباء وحاجات زي كده وطول الخط يا كل الجزئين او كل اسبوع او اسبوعين بيخلي الراجل بيبقى قوي كدايم وبتشتغل بيها ده بيأثر على نقاط توظيفه خمسة مسؤولة عن الزكاة. برضه مطلوب من ان اعرف حضرتك ان انت كل مكان المخ نشيط كل مكان ذاكرتك قوية من ان لاخر خفيف كده يعني ان انت محضر على الظهر دلوقتي خفيف كده تمشي ايدك على الاثنين دول وتفك الاثنين دول. بالذات الخلايا القديمة بتستعيد الذاكرة بسرعة. بتستخدم المعلومات. فنقول بقى الناس كده في ناس تعمل ايه؟ وهنا انك لو ضعف الجدع من لازم زي الطفل الصغير اللي هو السنة والنجم ده. لو ضغطت الجدع من لازم بيتحول الكلام. يعني ضغطة زيادة على الناس الجديدة كده تكون هي الأكل الخفيف. خلاص فخلوا بالكم من الحاجات دي كلها وهو ده الفرق بين اللي بره واللي هنا. إن هما بياخدوا الحاجات دي وهما في دراسة بياخدوا كورسات اختيارية في الموضوع ده. خلاص بياخدوا كورسات اختيارية. يعني واحد سن الفترة حتى ثمان كورسات اختيارية. تاخد كورس في الصحة، كورس في الكمبيوتر، كورس في النجارة، كورس في الاستعدادات الأولية، يعني 22 مقرر في الدكتوراه تاخد من 6 ل 8 اختيار طلب الكليه كده برضه عشان يطلع للحياه يطلع يبني بيته بنفسه يصلح سيارته بنفسه وتبقى شكله من هنا عشان الكلام اللي انت شايفينه ده موضوع بره مش بنفس الصوره دي مش بنفس الصوره دي هو كل واحد ياخد حاجته دي احنا دلوقتي شغلنا قبل بعض اسبوعين سلمت التسليم بتاعها وبعديها الامتحان بقى نص ساعه بالظبط للامتحان ورق واحده ياخد نص ساعه. الجزء اللي احنا خدناه النهارده مش هيجي في الامتحان. لا ده تطبيقاته هنا. اللي احنا هيجي في الامتحان فصل الاول والثاني وفصل الاتصال. فصل الاول والثاني وفصل على الاتصال ما اعرفش رقم خمسه ولا رقم سته. فصل الثالث. الرابع. نعم؟ ماليش دعوة بيه خالص. أنت الساعة كام؟ الساعة كام؟ لا الساعة الثانية كل المعارضين كلهم هنا. لو في مصطفى بقى أنت حر. لو في مصطفى أنت حر. مين اللي نادى عليك؟ لا الساعة معاني بالظبط. لو استنى الايه من كل ثلاثة هقول المرارة كده هو بيحاسب المحروم ممكن يدخل ممكن يدخل يا سادة أقول المقررة تكليفة في الحصر وتقالك نص ساعة شكرا.